هذا وما تقدم قبله يدرك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرسخ في من يريد الصلاح والإصلاح المثبتات له على سلوك الطريق القويم والبعد عن الشطر. وقد انتهى فيما مضى من الأمور التي تعين أصحاب المنكرات على منكراتهم وتثبط ضعفاء العزائم والهمم عن وظيفة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا المبحث يذكر رحمه الله أنه نظير دواعي التثبيط من فشو ومنها فشو الشهوات والشبهات، يذكر هاهنا ما يقوي عزيمة الآمر والناهي، يقوي عزيمة الآمر والناهي حتى لا يعدم أمرين: إما هداية من نصب نفسه لأمرهم ونهيهم، وهذا هو المطلوب، مطلب النفيس، فما من داعية حق وبصيرة إلا ويحب أن يستجيب الناس للأمر والنهي، ويحب أن جميع الناس على الصلاح والتقوى والهدى ودين الحق. والمقويات ها هنا هي أربعة: أحدها فطري، وهذا ينبعث من نفسه لما جبله الله عليه من حب الخير للناس وحب الاستداء لهم، وأنه يبغض الانحراف منهم، لا يحب أن ينحرفوا. الثاني داع آخر أو الثاني والثالث داعيان اجتماعيان. الداعي الثاني هو أنه إذا رأى له نظر في هذا الميدان في الأمر والنهي تقوى عزيمته ويشتد أجره. الثالث إذا رأى من هؤلاء من يحبه منهم أو من غيره، من يحب ما هو عليه، من يحب ما هو عليه ويشجعه ويشجعونه بالأقوال والأعمال ويبغضون منه تقصيره. الرابع إذا وجد من هؤلاء من يوالونه في هذا المسلك وهو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مضى قبله من النبيين والمرسلين وهو سبيل المؤمنين الذين ورثوا عن محمد صلى الله عليه وسلم الإمامة في الدين. وتقوى عزيمته إذا شددوا النكير عليه حين يقصر ويترك ما أوجب الله عليه فيعادونه ويعاقبونه، تقوى عزيمته. ثم خلص الشيخ رحمه الله إلى ما يسميه ابن القيم رحمه الله بمراتب جهاد النفس، كيف يجاهد المرء نفسه على محاب الله ومراضيه وإبعادها عن مغاضبه ومساخره. هذه أربع مراتب تختصرها: الأولى العلم، وهو الفقه في دين الله. وإذا أطلق العلم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات فإنه ينصرف إلى العلم الشرعي لا إلى غيره من العلوم. وحد العلم الشرعي هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس أولئكم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين من بعدهم، ثم الأئمة والأخيار من سائر أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بالخيرية. فإنه بقدر ما يحصل المرء من العلم الشرعي فإنه ينال حظه من الهدى ودين الحق، وبقدر ما يفرط ويهمل فإنه يفوته كذلك. المرتبة الثانية مرتبة العمل، وهي أن يعمل الإنسان على وفق ما علمه الله سبحانه وتعالى. فإن العلم إمام العمل، والعمل تابع له. فإن أحسن الإنسان العمل وتحرى فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان علمه حجة له، وإلا كان حجة عليه. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فيصبح يتخبط في العمل. والمقصود أن العمل هو ثمرة العلم وزكاته، والدليل عليه على صاحبه هل كان عمله موافقا لعلمه لما علمه من الهدى ودين الحق أو كان مجانبا له. فبهاتين المرتبتين يكمل المرء نفسه. فبما يكمل عباد الله وقد ورث ما ورث عن محمد صلى الله عليه وسلم يكمله بالمرتبتين الآتيتين. المرتبة الثالثة الدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وقد مضى في الأبحاث السابقة ما يعني مضى من صفات الداعية لله على بصيرة، ومنها العلم والحلم والرفق والصبر. المرتبة الرابعة مرتبة الصبر، فإن من نصب نفسه معلما للناس معلما لهم دينهم الذي ارتضاه لهم وما رضي للعباد ولا للبلاد غيره ألا وهو دين الإسلام الذي أساسه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وسائر الطاعات من واجبات ومستحبات، ومع ذلك ينهاهم عما يضاد هذا الدين بالكلية فينافيه أو ينافي كماله، لا بد أن يناله شيء من الأذى، من أقوال، من أفعال، من مكايد. وهذا الصبر هو صبر على طاعة الله، صبر المرء على طاعة الله حتى يؤديها، وصبره عن معصية الله حتى يتجنبها، وصبر على أقدار الله والمصائب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويغتدي به، وهو اليقين، كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فسلوهما الله. وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له على ذلك أو نهى غيره عن سيء، فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده، يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه. فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو، إلا بنوع من الحلو، لا يمكن غير ذلك. ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات. نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلا بد أن يصبر وأن يرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم. ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة وهي الإحسان إلى الخلق، وبينها وبين الصبر تارة، ولا بد من الثلاثة: الصلاة والزكاة والصبر. لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة، فإن الحاجة إلى ذلك تكون أشد. فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما. ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى أن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يمون بالبخل والجبن.

والزكاة حق الله عليه في ماله. وها هنا أمر آخر، وهو ما علاقة هاتين الشعيرتين بالصبر؟ والجواب أن الزكاة سلف كما سلف حق الله في المال، فيحتاج المرء في إظهارها وإعلانها إلى الصبر، لأنها من ماله، حق لغيره من ماله، فيحتاج إلى صبر مجاهدة نفس. وهذا في كل شعيرة من شعائر الإسلام لابد فيها من هذا الأمر. لكن في الصلاة والزكاة الأمر آكد. الأمر الثالث، ذكر الشيخ رحمه الله أن من السمات العظيمة العجيبة، بل هي من سمات الكمل، ثلاث صفات: الصبر والشجاعة والسماحة. وقد يقول قائل: ما علاقة هذه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولربما قال: عرفنا علاقة الصبر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ما علاقة السماحة والشجاعة؟ نقول: السماحة هي عون للإنسان على بذل الإحسان لبني جنسه من أهل الإيمان، لا سيما من يأمرهم وينهاهم، فيحتاج في كثير من المواطن إلى أن يحسن، ومن ذلك أنه يتألف المأمورين أو المنهيين، هذه سماحة، تألفهم بالكلام الطيب، بالابتسامة، بإظهار محبة الخير لهم. والشجاعة إذا كانت له قوة ولا يجدي إلا هي، وهذا في حق من له ميانة وله قدرة، ولا تترتب على الشجاعة مفسدة، فإنه يستعمل الشجاعة ومنها الصدع بالحق ومجاهدة المعاندين باللسان بالبنان. وإذا كان حاكما أو صاحب ولاية قد يحتاج إلى الضرب والحبس. والكرم وهو من الإحسان، فكلما كان كريما، كلما كان الداعية إلى الله كريما يبذل بسخاء، فإن الناس يقتربون منه ويتقربون إليه. وفي ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان يستدين حينما توافد الناس على الدرعية، كان يستدين من أناس ويكرم هؤلاء ويعينهم على قضاء حوائجهم. وله رحمه الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد سمعتم من أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه أنه لما اضطره من اضطر إلى أن يلجأ إلى سمرة نوع من أشجار البوادي معروفة وتعلق رداءه بها لأنها فيها شوك، قال أعطوني ردائي، ثم قال لو كان عندي مثل عضاء هذا الوادي يعني أشجاره ما بخلت عليكم. والحديث الآخر حين قسما وأعطى أناسا يرى عمر رضي الله عنه أنهم لا يستحقون، بماذا أجابه صلى الله عليه وسلم؟ قال هؤلاء خيروني بين أمرين، والظاهر أنه بلسان حالهم، إما المسألة الفاحشة يعني يحفونني بكثرة السؤال، أو التبخيل يعني يجعلونني بخيلا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم مسائلهم وإن كان في ذلك إجحاف عليه، وهذا من اتقاء فحش المفحشين الذين إذا لم ينالوا حظهم من المصالح الدنيوية أفحشوا القول وكذبوا واتهموا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استأذن عليه رجل فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل هش له صلى الله عليه وسلم، لما دخل الرجل هش له وبش وألان له الكلام، فلما انصرف قيل له يا رسول الله قلت ما قلت ثم رأيناك صنعت معه ما صنعت، قال إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. والمقصود أن من نصب نفسه وارثا لمحمد صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس الخير والهدى ومكارم الأخلاق يجب أن يتصف بهذه الصفات، ومجموعها العلم والحلم والرفق والصبر والكرم والسماحة والشجاعة. والشجاعة هي القوة حينما يكون له قوة في الأمر والنهي، عندما ترد دعوته ويتيقن أن الناس أنه لا تترتب مفسدة على استخدام الشجاعة. والشجاعة قد تكون باللسان وقد تكون بغير ذلك من الآلاف. نعم. تكلم عن البخل. نعم. تكلم على ضد البخل والجبن. هذه إن شاء الله فيما بعد، للمصلحة تقتضي الآن. ليلة الخميس هي ليلة يعني حساسة عند الناس، وأكثر من يعني وراءهم أشغال ينتظرون هذه الليلة. أقول نكتفي بهذا. تم. نكتفي بهذا. هذا إذا كان عندك سؤال سؤالين كذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب عليه أن يكون عاملا للمعروف مجتنبا للمنكر؟ لا بد من هذا، وإلا كان هذا حجة عليه. وفي الصحيحين وغيرهما تندلق يجتمع أهل النار على رجل تندلق أقتابه يعني أمعاؤه، يدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن الشر فآتي. وهذا فيما يظهر في الواجبات، فإذا كان يأمر بالواجبات والفرائض ولا يأتيها هو فإنه متوعد. نعم. إذن نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.